ضرورة فيجب الاحتراز منه من أول الأمر ابتداء، أم لا يجب الاحتراز منه إلا إذا أبدى المعترض اعتراضه على المستدل، أم يجب الاحتراز منه إذا كان في غير صورة الاستثناء المذكورة؟ هل يجب الاحتراز منه إذا كان في غير صورة الاستثناء وليس في المذكورة؟ هذه أقوال أربعة في هذه المسألة، لا هي المسألة التي ذكرت، يعني هل يجب الاحتراز من هذا الحادث من أول الأمر على الناظر وعلى المناظر معه، أي من أراد أن يقيم دليل سياسي فعليه أن يحترز من هذا القدح فلا يتوجه إليه، قبل ما يتوجه إليه هذا يجب على الناظر وعلى المناظر. هذا قول. القول الثاني، لا يجب عليه الاحتراز منه إلا إذا توجه إليه، وعليه فلا يجب على الناظر إلا لا يجب على المناظر عند توجه القدح به إليه. دليل هذا القول هو أن المستدل إنما يطالب بإقامة الدليل فقط، وقد أقام الدليل، ولا يجب عليه دفع هذا القادح إلا إذا انتهى إليه. هو الآن قام بواجبه، لكن عندما يجزى إليه القادح فعليه أن يرده. هذا قلنا قول ثالث. القول الثالث أنه يجب الاحتراز منه إلا في المسائل المستثنات المشهورة باتفاق العلماء، فالمسألة العراية، فإن المسألة العراية كل اتفق عليها، فهذه الصورة لا يجب الاحتراز منه. لماذا؟ إلا بمسألة مشهورة معروفة عند العلماء، وهذا القول الذي رجحه طائفة من العلماء. القول الثالث أنه يجب الاحتراز منه إلا في المسائل المستثنات ولم تكن مشهورة، لكن الذي يبدو هو الحر الخوف ذلك من هذه الأقوال الأربعة. انتقل الآن إلى القادح الثاني من القوادح المذكورة في هذا الباب، وهو الذي يسمى عندهم بالكسر. ابن الحاج سماه بالنقد المذكور، لكن الذي اشتهر عند العلماء هو الكسر. فماذا يعنون بالكسر او بهذا القادح الذي يسمى بالكسر؟ يعنون بهذا القادح الذي يسمى بالكسر هو اسقاط وصف من اوصاف العله المركبه، اسقاط وصف من اوصاف العله المركبه ببيان انه يلغم لا اثر له في التعريف. وهذا التعريف نفهم من خلاله ان الكسر انما يكون في العله المركبه اما المؤلف هنا فقد ذكر فيه اقوال سته، القول باعتباره قادحا، القول بعدمه اعتباره قادحا، التفصيل في ذلك ان يكون قادحا في العله المنصوصه، العكس ان يكون قادحا في العله المنصوصه وليس قادحا في المستنبطه، كونه قادحا في العله المنصوصه عليها قطعها، ثم يختم بالقول السادس الذي هو محل اتفاق عند جميع العلماء، الذي هو محل اتفاق عند جميع العلماء. اذن بدا بالقول الاول وهو كونه قادحا، كون النقد قادحا. قال منها لماذا؟ من قوادح وجود الوصف دون الحكم، ان يوجد الوصف المدعى عليته وان يفقد الحكم المبني عليه، مثل وجود القتال الذي هو عبارة عن القتل ظلما وعدوانا لمكافئين، حيث يبنى على الحكم الذي هو القصاص. وقد تخلف الحكم هنا مع وجود العلة في صورة من صور هذا القياس، وهي صورة قتل الوالد لابنه. إذا قتل الوالد ابنه قتل عمد فهل يقتل به ولده؟ فهل يقتل به والد؟ هل يقتل بولده؟ الجواب عند الجمهور لا يقتل، مع وجود الوصف المدعى اللي يتوه. ما هو الوصف المدعى اللي يتوه؟ القتل عند العدوان للمكافئين. أو الآن تخلف الحكم مع وجود الوصف. الذين يقولون بالنقض يقولون هذا الوصف لا يصلح للتعليل. ما هو الوصف؟ القتل العدوان لا يصلح للتعليل لوجود القادح الذي يصدق فيه. ما هو القادح؟ تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور. تمام. إذا القول الأول أنه قادح، وهذا القول منسوب للإمام الشافعي ولجماهر أصحابه ولطائفة من علماء المتكلمين. هؤلاء يقولون النقد قادح في القياس. ووجه كونه قادح في القياس عندهم أن العلة تستلزم وجود الحكم، أن العلة تستلزم وجود الحكم، أي وجودها يستلزم وجود الحكم. فإذا تخلف الحكم عنها فمعنى ذلك أنها غير صالحة للتعليم. هذا هو القول الأول. القول الثاني في هذا القادح، والأكثرون عندهم لا يقدح، أي لا يقدح هذا النص. ماذا يعني بالأكثرين؟ يعني بها جماهير العلماء، جمهور المالكية وجمهور الحنفية وجمهور الحنابل. هؤلاء يقولون لا يقدح النقد في الدليل. فإن قيل قد وجدنا الحكم يتخلف عن الوصف في بعض الصور، فما جوابكم على ذلك؟ يقول هذا لا نسميه نقدا، وإنما نسميه خيطا. يقولون إذا وجدت الحكم قد تخلف عن علته في بعض الصور فلا تعتبره نقدا، بل اعتبره تخصيصا. كيف نعتبره تخصيصا؟ أي أنه صورة استثنائية خارجة من القاعدة العامة. أقول هذه علة حيثما وجدت يوجد معها الحكم، إلا في صورة من الصور فهذه حالة استثنائية أخرجت من الحكم العام، كما يخرج بعض أفراد العام من الحال. فقاسوه على ماذا؟ قاسوه على العام. قالوا العام يخصص ببعض أفراده. هل القاعدة متفق عليها ولا لا؟ نعم، يخصص ببعض أفراده حيث تخرج تلك الأفراد عن الحكم. كذلك العلة يقال بها وتعمم إلا في بعض الصور، بمعنى أنه لا يتخلف عن حكمها إلا في بعض الصور. فهذه الصور التي تخلف عنها الحكم يعتبرها صورا استثنائية لا تجري عليها القاعدة. ومعلوم بأن لكل قاعدة استثناء. هذا هو مذهب الجمهور في هذا النوع من القوادح الذي يسمى بالنقد. بالله من باب الجمهور انهم لا يعتبرونه قادحا، وانما يعتبرونه من باب التخصيص. المثال الذي ذكرناه وهو عدم ترتب الحكم الذي هو القصاص عن قتل العدوان الذي حصل من الوالد بولده، لماذا يحكم الجمهور على هذه الصورة؟ يحكمون عليها بأنها صورة استثنائية خارجة من القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ كلما وجد القتل العدوان وجد القصص إلا في حالة قتل الوالد ولده، فهذه صورة خاصة خصصت بها القاعدة العامة. وهذا معنى قوله والاكثرون عندهم لا يقبحوا، بل هو تخصيص، وهذا مصحح، أي هذا كلام صححه جماعة من أهل العلم، وهو الذي قال به جماهير المالكية وغيره. هذا هو القول الثاني أو المذهب الثاني في هذا القاضي. ثم قال فقد روي عن مالكين تخصيصه إن يصوره إذا قلت مخيطه. أشار بهذا البيت إلى المذهب الثالث في هذا القاضي. وهذا المذهب قد نسب إلى مالك رحمة الله عليه، والذي نسبه إليه هو القرافي بواسطة الآنبي. نسبه إليه القرافي بواسطة الآنبي. ما هو هذا القول أو هذا المذهب؟ أنه إذا ورد في علة منصوصة فهو أيوة، وإذا ورد في علة مستنبطة فهو أيوة. وهذا معنى قوله يعني أنه قادح في العلة المنصوصة وغير قادح في العلة المستنبطة، أي إذا ورد في العلة المستنبطة فهو تخصيص الهرقة، وإذا ورد في العلة المنصوصة فهو حادث. وهذا كما قال الإمام الشيخ محمد الشيخ رحمة الله عليه، هذا قول ضعيف ووجه ضعفه ظاهر. إذ كيف يكون تخصيصا في العلة المستنبطة ويكون قادحا في العلة المنصوصة؟ هذه العلة منصوص عليها، فقول الله تعالى في مسألة القتل الماضية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ومن قتل مظلوما فقد نص الله تبارك وتعالى على أن علة القصاص هي القتل العدوان. إذا كيف نقول بأن هذه العلة المنصوصة يقبح فيها النقل؟ ثم إذا كانت العلة التي استنبطها العلماء نقول بأنها تخصيص؟ إذا قلنا بالتخصيص ينبغي أن نقول في العلة المنصوصة، في العلة المنصوصة وليس في العلة المستنبطة. وهذا هو القول الرابع الذي أشار إليه بقوله بعد ذلك وعكس هذا قد رآه البعض. البعض من العلماء، وهذا البعض منهم مالكية وغيرهم، ومالكية وغيرهم، رأوا أن هذا القادح الذي هو النقد إنما يكون في العلة المستنبطة ولا يكون في العلة المنصوصة. العلة المنصوصة إذا وقع فيها اعتبرناه تخصيصا، والعلة المستنبطة اعتبرناه فيها قادح. وجه ذلك عنده أن الشارع يمكن أن يصدر منه أمر عام، أن يصدر منه أمر عام ويقصد به البعض، ويقصد به البعض، ولكن الناس لا يمكن أن نحمل عموماتهم على البعض، لأننا لو فتحنا هذا الباب لأدى ذلك إلى إبطال كثير من الأحكام، وإلى إدخال التأويل الفاسد على نصوص الشرع، وهذا لا يليق. وهذا القول كما قال الشيخ محمد الأمير رحمة الله عليه أوجه من القول الأول. وعلى كل حال القول الذي قبله قول ضعيف ووجه ضعفه لا يخفى على من له أدنى تأمل بشريعة الله عز وجل. إذ كيف يقال بأن النقض تخصيص في باب العلة المستنبطة وهو قادح في العلة المنصوصة؟ علة نص عليها شرع الله تعالى ولا يرجع إليه قدح، ثم انتقل بعد ذلك إلى القول الخامس من الأقوال فقال ومن تقاد الاستثار المخبئ يشير بهذا إلى مذهب الشيخ ابن الحاجب رحمه الله في كتابه المثنى بالمختصر. مذهب ابن الحاجب الذي حكاه في مختصره أن هذا القادح الذي في المدينة بالنقد يعتبر قادحا في العلة المقطوع بها يعتبر قادحا في العلة المقطوع بها ويعتبر قادحا كذلك في العلة المنصوص عليها نصا عاما المنصوص عليها نصا عاما بشرط أن لا يوجد هناك مانع أي يفقد شرطه. الحادث يعتبر النقبة في العلة المقطوع بها لا العلة المقطوع بها أي التي نص الشارع عليها بصيغة قطعية لا تحتمل. وهذا قول غريب إذ كيف يوجه الحبس إلى علة قد نص الشارع عليها بصورة قطعية؟ كيف الحبس في العلة التي نص الشارع عليها بصيغة قطعية من أغرب لا ينقل عند العلماء رحمة الله عليهم. وهذا يدل على أن العالم مهما بلغ في العلم فإنه قد يقع في هفوة من الهفوات. وهذا يدل على بشريته. إذا نقول العلة المقطوع بها أي التي نص الشارع عليها بصورة قطعية لا يوجه إليه حب في القول الأصح عند العلماء. وقد فإن في باب مسالك العلة نوع العلة التي نص الشارع عليها بصورة قطعية كما إذا نص عليها بلفظ لأجل أو بلفظ من أجل أو بحرف لا يحتمل إلا معنى واحد وهو التعليل لا يحتمل إلا معنى واحد وهو التعليل. فهذا النوع من العلة لا يوجه إليه هذا الحد الذي هو النقد. يقول ابن حاجب رحمة الله عليه كذلك يعتبر النقد قادحا في العلة التي نص عليها نص ظاهرا عاما نص عليها نص ظاهرا عام. ولكن عنده لا يكون النقد قد حل في العلة المستنبطة ولا في العلة المنصوص عليها نص غير عام نعم لوجود مانع أو انتفاء شرط. طيب هذا هو المذهب الخامس كما ذكره المؤلف هنا بقوله ومن تقاضي الاختصار أي مختار ذي الاختصار أي صاحب الاختصار لا وصاحب الاختصار ابن الحاجب من تقاضي ومختاره من هذه الأقوال أي إذا من تقاضي واختاره ذي من تقاضي الاختصار النقد النقد في ماذا إن لم تكن مصطفى بظاهره معنى ذلك أنها أنه يكون النقد في المنصوصة بالخاطر المنصوصة بالخاطر. وكذلك وليس في المستنبطة بظاهره أن المستنبطة عنده فلا يوجه إليها النقد على المذهبين على المذهبين في الحج رحمة الله عليه المستنبطة لا يوجه إليها النقد على أنه صادق هكذا هكذا يقول إلجاء لفقد شرط أو لوجود مانع يكون مسألة فقد الشرط أو وجود المانع مثلا لم يقول بأن قتل الوالد لولده على سبيل الحمد، قد يقول تخلف الحكم هنا لوجود مانع. ما هو المانع؟ كون القاتل أبا للمقتول، كون القاتل أبا للمقتول، وهذا مانع من الموانع. إذ القاتل هنا هو الوالد، هو الذي كان سببا في وجود الولد، هو الذي كان سببا في وجود الولد، فكيف يقتل به وهو الذي كان سببا في وجوده؟ فاعتبر هذا مانعا من الموانع. ثم قال يشير بهذا الى القول السادس من الاقوال التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، وهو القول الذي اتفق الجميع على ان تخلف الحكم عن الوقت لا يعد قادحا، على مذهب الجميع، على مذهب جميع العلماء. ما هو هذا القول؟ إذا اتفق العلماء جميعا على أن الحكم الذي تخلف عن الوقت، إذا اتفقوا جميعا على أن الحكم الذي تخلف عن الوقت إنما هو صورة استثنائية خارجة من القاعدة، فكلهم يتفقون من جهة أخرى على أنه لا يعد، لا يعد قادح. مثل ماذا؟ مثل العرائض، مسألة العرية أو العرائض التي أباح الشارع، أباح الشارع التعامل بها. ما هي مسألة العرائض؟ بيع التمر بالرطب إذا كان هذا الرطب على النخل. كان من عادة العرب أن يمنحوا نخلات لمن ليس له، لمن ليس له بواسر من النخل، ثم يتأذى ذلك المانح بدخول الممنوع له عليه، فيشتري منه ذلك الرطب بمقدار من الثمر. ومعلوم بأن بيع الرطب بالثمر لا يجوز أصلا، لأن فيه أيوة، لأنه نوع من الربا. إذ الرطب عندما يجد ينقص ينقص عن الثمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جد؟ قالوا نعم. قال: فلا إذا، ولكن صورة العرية قد استثناها الشارع من هذه القاعدة العامة، وقد اتفق الجميع على استثنائها، سواء الذي علم عملية الربا بالاستية بالدفات المالكية، أو الذي علمها بالطعمية، أو الذي علمها بالكيل. الكل قد اتفق على ماذا؟ كل قد اتفق على إخراجها صورة من قاعدة. إذن هذه الصورة ليست خلية الجميع، لا يعد فيها تخلف الحكم عن الوقت قادحا، لا يعد قادحا. لكن ماذا يعد؟ يعد تخفيفا ورخصة من الشارع. وهذا معنى قوله والوقت في مثل العرايا قد وقع. أيوة، والوقت أي الاتفاق وقع في مثل العرايا، سواء كانت العرايا عرايا نخل أو كانت العرايا عرايا عنب. فيجوز في مسألة العرية بيع الرطب بالتمر والعنب الجديد، لأنها رخصة رخص الشارع فيها، ولا يعد هذا نقضا. وكيف يعد نقضا وقد نص الشارع عليها نصا واضحا صريحا؟ وهذا يؤكد ما قرره الشيخ محمد أمين رحمة الله عليه من أن العلة لا يوجه إليها النقض إذا كان مقطوعا بإثباته. إذا هذا يضعف أولا، نقول يضعف ما قرره بن حاجب المختصر. بن حاجب قال بأن العلة المقطوعة بها يوجه إليها قادح النقض، وهذا القول الأخير قلنا يضعف ذلك القول أو يبطله، لأن هذا القول جميع تفقه على أنه ليس النقض فيه قادح. لماذا تفقه على أن النقض فيه ليس قادح؟ لأنه وقع فيه إجماع، فكأن هذا النوع ثبت بطريق فقهي لوجود إجماع فيه. وأي فرق بين هذا الذي ثبت بطريق الإجماع وبين ذلك الذي هذا أو العلة التي ثبتت بطريق الخط؟ فهنا من باب واحد، لأن مدلول النوعين واحد، لا هو مدلول النوعين من الخطر. فقال جواب مهم من وجود المستقيم الانتسان الحديثين قد روى، يشير بهذا إلى جواب من وجه إليه الاعتراض عن طريق النقل. الفقيه الذي وجه إليه خصمه هذا القادح وقال له قياسك هذا باطل لوجود قادح من قوادح يصطلح في علته وهو النقد، لماذا يجيب بأحد جوابين؟ الأول منهما هو أن يقول للخصم العلة هنا ليست موجودة فيريح نفسه يختصر ذلك، العلة ليست موجودة، هذا هو الجواب الأول. الثاني أن يقول الحكم هنا غير موجود، مثل المالكية مثلا الذين يقولون بأن الأب إذا ضرب ابنه بحجارة أو بعصا، ضربه من بعيد بحجارة أو بعصا ثلاثة من جراء ذلك، فإنه لا يختص به، لا يختص الوالدين بموت الولد، مذكورة لا يختص، فهنا تخلف الحكم عن العلة بالنسبة لمن أراد أن يجيء الصعناء إلى مالك، ولكن المالكية يجيبون بأن العلة هنا غير موجودة، لأن العلة هي القتل العدوان قتل العمد العدوان للمكافئ. يقول هنا لا يوجد القتل العدوان العمد، لأن الوالد إنما قصد بضرب ولده بالعصا أو بحذفه بالحجارة، ماذا قصد؟ هذا قصد تأديبه ولم يقصد قتله، هذا قول يجيب، إلا إذا شذبه الآباء أن عامة الناس فإن عاطفة الأبوة تقتضي أن الوالد إذا خذف ابنه بالحجارة أو ضربه بالعصا لا يقصد قتله، وإنما يقصد تأديبه، فيقول العلة هنا غير موجودة. لكن هنا صورة أخرى، وهي ما إذا ذبحه بالسكين أو ضرب ابنه أو ضربه بالعصا، العلة لا يستطيع المالكية أن يستمل منه أبدا، إذا ضرب ابنه أو ذبحه أو ضربه بالرصاص لا يمكن استثناء كله. يقولون هنا نقول بوجود الحكم، يقول هنا الملكية تفصيل بين أن يكون قتله محتملا للتأديب وبين أن لا يكون محتملا للتأديب. يقولون إن كان قتله له محتملا للتأديب لا يحتمل، وإن كان قتله له لا يحتمل للتأديب فإنه يقصد به، هم يفصلون. ولكن هناك من يقول لا يقصد، الجمهور يقولون لا يقصد الوالد بولده، لا يقصد الوالد بولده إطلاقا، سواء كان قتله محتمل الحديث أو غيره محتمل الحديث. وقد ورد حديث قد اختلف العلماء في الصحيح والضعيف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقصد الوالد بولده، وذهب الكثير إلى صحيحه. وإذا كان الحديث صحيحا فإنه يكون حجة من المؤمنين قال لا يقصر الوالد بولده بكل حال. وعلى كل حال المقصود عندنا هو إجابة المالكية الذين يفرقون بين القتل المقصود بالتأديب والقتل الذي لا يقصد بالتأديب. إذا في الصورة الأولى يجيبون بماذا؟ بعدم وجود العلة. الصورة الثانية يجيبون بعدم تكلف الحكمة. الصورة الأولى يجيب البشر لهذا من يجيب العلة، أي من قتل بالله قتلا يحتمل التأديب يقول المالكية في مثل هذا العلة غير موجودة، ولذلك لم يفسر عليها. الصورة الثانية ماذا يقول فيها؟ في الحين نقول بوجود الحكم، إذا قتله عمدا ولا يحتمل قتله التأديب فهو لا يقول المالكية، فالحكم هنا موجود. لكن على مذهب لما يرى هنا وجود الحكم هل يجيب بمثل ما أجاب المالكية؟ لا، يعتبر هنا لا يعتبر عند غيره مخصوصا، أو يعتبر قادحا في العلة، يعتبر قادحا في العلة، ولكن الجمهور يقولون هذا لا يعتبر قادحا ولا يعتبر مخصوصا. مفهوم هذا؟ هذا معنى قولي جوابه ما جوابه من يجيب الوقت إلا أن يقول الموجه إليه هذا القادح الوصف غير موجود البتة، هذا الجواب الأول. الثاني أو يقول الحكم هنا لم ينتفى كما في السورة الثانية النقاط أن الله يسابر السلام على الحوادث التي ذكرنا، لأن موضوعها يتعلق بعلم الأصول من حيث أن الدليل لا يمكن سلامته والاستدلال به إلا بتصفيته وتلقيحه من الحوادث، إذ لو تطرق إليه حادث من الحوادث لما صح الاستدلال به. قد يصح الاستدلال به مثلا عند المستدل وحده، ولكن لا يكون حجة عند المعترض. أول قادح من الحوادث ذكره المعترض هو النقد. ماذا يعنون بالنقد؟ نعم، تحلف الحكم عن العلة، أي يوجد الوقت ولا يوجد مع الحكم. فإذا وجد دليل أو قياس من الأقيسة التي استدل بها مستدلون، وجدنا أن ذلك القياس في بعض صوره يتخلف حكمه عن وقته، حكمنا على ذلك القياس بأنه فاسد. لماذا؟ لوجود ما يقدح فيه الذي هو النقد. طيب، هذا النقد قد ذكر العلماء فيه مذاهب عدة، ولكن المؤلف اختصر هذه المذاهب في كم؟ نعم، في ستة مذاهب. المذهب الأول من هذه المذاهب أنه ينقض، ينقض يعني مطلقا، أنه ينقض مطلقا، أي يقدح مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، سواء كان تخلص الحكم لمانع أو لوجود شرط. هذا المذهب ينسب لمن؟ نعم، لإمام الشافعي، ولذلك قال فإن أدلة الشافعية في هذا الباب سالمة. لماذا كانت سالمة؟ لاشتراطه أيضا ألا يتوجه نقد أو قدح يسمى بالنقد للقياس. المذهب الثاني، نعم، يعد تخصيصا ولا يكون قادحا، يعد تخصيصا ولا يكون قادحا، وهذا المذهب ينسب لجمهور العلماء من مالكية وحنابلة وأحناف. حجتهم في ذلك وحجتهم نعم أن العلة هي العام من باب واحد، فكما أن العام يدخله التخصيص كذلك العلة العامة يدخلها التخصيص، يدخلها التخصيص. المذهب الثالث من المذاهب الست التي ذكر المؤلف نعم أن التخصيص يكون في المستنبطة دون المنصوص عليه، وهذا المذهب منسوب نعم أي نسبه لجمال مالك رحمة الله عليه. المذهب الرابع نعم المخصوص يقول بالمنصوصة دون المستنبطة، وهذا المذهب أيضا نعم المذهب الخامس من المذاهب مذهب الخامس. نعم هذا الخامس. نعم يكون مذهب الخامس يكون قدحا في المنصوص عليها نصا قطعيا. هذا مذهب ابن الحاج. يكون قدحا في ماذا؟ في المنصوص عليها نصا قطعيا. ويقول ايضا في المنصوصة بنص عام ظاهر جيد. ولم يكن ذلك بفقد شاق او لوجود مانع او لوجود مانع. اما المذهب الثالث والاخير من هذه المذاهب فهو نعم نعم على استثنائه واخراجه فهذا باتفاق العلماء لا يكون لا يكون حقا. ويبدو من خلال ما قال العلماء رحمه الله تعالى عليهم ان الراجح من هذه المذاهب هو ان العله المنصوص عليها بصورة قطعية لا يتوجه إليها الحبس. لا يتوجه إليها الحبس. لماذا لا يتوجه إليها هذا الحبس الذي يسمى بالنقض؟ أما المقطوع به لا يحتمل. المقطوع به لا يحتمل. وكذلك العلة المجمع عليها لا يتوجه إليها هذا القادح الذي يسمى بالنقض. لماذا؟ لأنها بمثابة المنصوص عليها قطعا. وأما العلة المنصوص عليها بظاهر فالذي يبدو لي والله أعلم أن الراجح هو أنه لا يتوجه إليها هذا القادح. وأما المستنبطة التي لم يجمع العلماء عليها فهذه إن كان هذا النقد بسبب وجود مانع بسبب وجود شرط أو فقد مانع إن كان بسبب وجود شرط أو وجود مانع أو فقد شرط إن كان إلى المستنبطة لهذا فلا يتوجه إليه النقد القدر. وإن كانت لغير ذلك يتوجه إلينا القدر. هذا هو الظاهر من كلام العلماء والله تعالى أعلم. أما الجواب أي جواب المستدل على هذا القدر إذا وجه إليه فيكون بكم الجواب ذكر المؤلف؟ نعم بجوابين اثنين أحدهما نعم نعم أحد الجوابين أن العلة غير موجودة في الأصل فلا إشكال. إذا الجواب الثاني الذي ذكر المؤلف لم يتخلف. بقي جواب ثالث لم يذكره المؤلف وهو أن يقال الحكم هنا تخلف لوجود مانع أو لفقد شرط. بقي جواب ثالث ما هو؟ الحكم تخلف لوجود مانع أو لفقد شرط. كما إذا قلنا يقاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجود القصص إلا إذا كان القاتل أذى للمقتول. هذه صورة مستثناة. لماذا تخلف الحكم عنها هنا؟ لوجود مانع له كون القاتل أذى للمقتول. هذا جواب ثالث بنذكر المؤلف وهو وجيه. بقي سؤال يتعلق بهذا القادح وهو هل يجب الاحتراز منه من اول الامر ابتداء ام لا يجب الاحتراز منه الا اذا ابدى المعترض اعتراضه على المستدل أم يجب الاحتراز منه إذا كان في غير صورة الاستثناء المشهورة؟ أم يجب الاحتراز منه إذا كان في غير صورة الاستثلاف ولم تكن صورة. هذه أقوال أربعة في هذه المسألة، أي من أراد أن يقيم دليل قياسي فعليه أن يحترز من هذا القدح فلا يتجاهد إليه. قبل أن يتجاهد إليه هذا يجب على الناظر وعلى المناظر، هذا قول. القول الثاني لا يجب عليه الاحتراز منه إلا إذا توجه إليه، وعليه فلا يجب على الناظر إنما يجب على المناظر عند توجه القدح به إليه. دليل هذا القول هو أن من استدل إنما يطالب بإقامة الدليل فقط، وقد أقام الدليل، ولا يجب عليه دفع هذا القادح إلا إذا وجه إليه. هو الآن قام بواجبه، لكن عندما يلجا إلى القادح فعليه أن يرد. هذا قلنا قول ثاني. القول الثالث أنه يجب الاحتراز منه إلا في المسائل المستثنات المشهورة باتفاق العلماء كمسألة العراية، فإن مسألة العراية كل كل اتفق عليه في هذه الصورة لا يجب الاحتراز منه. لماذا؟ لأن هذه مسألة مشهورة معروفة عند الجميع، وهذا القول هو الذي رجحه طائفة من أهل العلم. القول الثالث أنه يجب الاحتراز منه إلا في المسائل المستثنات ولم تكن مشهورة، لكن الذي يبدو هو رجحان القول الثالث من هذه الأقوال الأربعة. ننتقل الآن إلى القادح الثاني من القوادح المذكورة في هذا الباب، وهو الذي يسمى عندهم بالكسر. ابن الحاج سماه بالنقد المستور، لكن الذي اشتهر عند العلماء هو الكسر. فماذا يعنون بالكسر او بهذا القادح الذي يسمى بالكسر؟ يعنون بهذا القادح الذي يسمى بالكسر هو اسقاط وصف من اوصاف العله المركبه، اسقاط وصف من اوصاف العله المركبه ببيان انه يلغم لا اثر له في التعليل. وهذا التعريف مفهوم من خلاله ان الكسر انما يكون في العله المركبه بالخصوص، ولا يكون في العله البسيطه، اذ العله كما سبق قد تكون بسيطه وقد تكون مركبه. اذن هذا القدح خاص بالعله المركبه التي لها اجزاء. ياتي المعترض الى القياس المكون من العله المركبه فيسقط واحد من اوصافها، فاذا اسقط واحد من اوصافها توجه هذا القدح على هذا القياس، واصبح هذا القياس غير حجه على المستدل على المعترض، اصبح غير حجه على المعترض، يكون حجه عند صاحبه لكن عند المعترض ليس حجه. لماذا؟ لوجود القادح فيه، لوجود القادح فيه. هذا النوع من القدح له صورتان كما سيذكرهما المؤلف بعد هذا البيت. ثم ذكر المؤلف ان هناك نوعا اخر من القدح، ولكن هذا